أحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إن الملأ من بني إسرائيل، الملأ جماعة يجتمعون للتشاور ولا واحد له. الملأ جماعة يجتمعون للتشاور والتفاهم والتحاور كي يتخذوا ما يناسبهم من القرارات، أو كي يتخذوا ما يناسب الأمر الذي يعزمون على تنفيذه من القرارات، كما جاء في قصة نبي الله موسى عليه السلام وقول الرجل له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فالمقصود بالملأ الجماعة المجتمعة للتشاور والتفاهم والتحاور في أمر ما. نعم. ولا واحد له، أي لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. نعم. الملأ جماعة يجتمعون للتشاور ولا واحد له كالقوم ومن للتبعيد. كالقوم، الجماعة والقوم لا واحد له من لفظه. نعم. ومن للتبعيد، أي من بعد موسى، أي من بعد وفاته، ومن للابتداء. لا، خلي بالك، من للتبعيض في قوله من بني إسرائيل، أي بعض بني إسرائيل وليس كل بني إسرائيل. نعم. قوله من بعد موسى، أي من بعد وفاته، يعني الكلام هنا، القرآن يتحدث عن قصة جماعة من بعض بني إسرائيل. كانت هذه الجماعة المجتمعة للتشاور والتحاور في أمر ما بعد انتهاء ووفاة سيدنا موسى عليه السلام، ولم تكن تلك الجماعة في اجتماعها مدركة زمن موسى عليه السلام، بل كان زمن موسى قد فات وولى. نعم. قال تعالى: من بعد موسى، أي من بعد وفاته، ومن للابتداء. هنا من للابتداء، نعم، وليست تبعيضية، من ابتدائية وليست تبعيضية. نعم. قال تعالى: إذ قالوا لنبي لهم هو يوشع أو شمعون أو شمويل عليهم السلام. إذ قالوا لنبي لهم، إما أن يكون هو يوشع أو شمعون أو شمويل، هذه أسماء أنبياء من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. ابعث لنا، لأنكم تعلمون أن النبوة في بني إسرائيل كانت تترى، وكان عددها كبير، وليس في كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ووفرة عددهم دلالة على حب الله لبني إسرائيل، إنما فيه دلالة على أن هؤلاء القوم بلغوا مبلغا كبيرا من التعنت وعدم الانصياع لأوامر الشرع، فتتابعت النبوة فيهم، وكلما جاءهم رسول مصدق كذبوه، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم الذين يقتلون الأنبياء بغير الحق، وهم الذين يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا ديدنهم وذلك شأنهم. فكم من الأنبياء قتلوا حتى قتلوا نبي الله زكريا عليه السلام، ثم قتلوا ابنه يحيى عليه السلام، ثم هموا بقتل عيسى ابن مريم عليه السلام، فنجاه الله منهم ورفعه إليه. نعم. قال تعالى: ابعث لنا ملكا نقاتل. طبعا موقفهم وقصتهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخفى على أحد منكم كدارسي السيرة النبوية، فاليهود كم خططوا وكم حاولوا الخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة عن طريق حينما دعوه ليفصل بينهم في خصومة فأجلسوه تحت ظل حائط، وأوعزوا إلى واحد منهم أن يصعد هذا الجدار فيلقي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة فتقتله، فأخبره أمين الوحي جبريل بما يحاك له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الفور، وتارة أخرى حينما وضعوا له صلى الله عليه وسلم السم في الشاة، والتي صنعت ذلك هي زينب بنت مشكم اليهودية، فلما أخبرته الشاة، وكان النبي يحب الزراع منها، أخبره الزراع بأنه مسموم، لفظ النبي ما في فمه، وجيء بالمرأة لما تصنع ذلك، قالت: قلت إن كان نبيا سيخبرنا، وإن كان ملكا استرحنا منه. نعم. قال تعالى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي أقم لنا أميرا ننهض معه للقتال. ابعث لنا، البعث هنا بمعنى إقامة بمعنى تنصيب، بمعنى اختيار. نعم. أقم لنا أميرا ننهض معه للقتال، يدبر أمره ونصدر فيه عن رأيه. نعم. ابعث لنا ملكا، أقم لنا أميرا ننضم إليه وننضوي تحت لوائه للقتال، يدبر أمره ونصدر، أي هم يصدرون فيه عن رأيه فلا يخالفونه، يصدرون فيه عن رأيه فلا يخالفون أميرهم، هكذا قالوا. نعم. وجزم نقاتل على الجواب. نعم. وقرئ بالرفع على أنه حال، أي ابعثه لنا مقدرين القتال. نعم. بدل يعني نقاتل، إما أن تكون مجزومة على الجواب، وإما أن تكون مرفوعة على أنه حال في يعني تقدير الكلام، ابعثه لنا مقدرين القتال. نعم. ويقاتل بالياء مجزوما ومرفوعا عن الجواب والوصف، يعني نفس نقاتل، قرئ يقاتل ويقاتل بالياء مجزوما ومرفوعا، مجزوما على الجواب مرفوعا على الوصف. نعم. مجزوما ومرفوعا عن الجواب والوصف لملكا. نعم. قال تعالى: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فصل بين عسى وخبره بالشرط. قال هل عسيتم إن كتب، إن أداة شرط، فصل بين عسى وخبره بأداة الشرط، والمعنى والمعنى أتوقعوا جبنكم عن القتال إن كتب عليكم. المعنى أتوقع جبنكم وخوار نفوسكم وترددكم وعدم إقدامكم على القتال إن كتب عليكم. فالجبن والخوار والهلع والخوف يجعل الناس لا يقدمون على القتال، لا يقدمون على القتال. أتوقع، لأنه عسى كما هي موضوعة للترجي، والترجي نوعان: إما أن يكون إطماعا في المحبوب، وإما أن يكون إشفاقا من المكروه. عسى موضوعة للترجي، والترجي إما أن يكون إطماعا في المحبوب، الشيء الذي يحب يطمع فيه، وإما أن تكون إشفاقا من المكروه، الشيء الذي لا تميل إليه النفس وتأباه، تشفق منه النفس أن تقبل عليه إشفاقا من المكروه، تخشاه النفس. فهنا أميرهم، وهنا نبيهم، يقول لهم كما قال القرآن: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أي أتوقع جبنكم وهلعكم وعدم إقدامكم إن كتب عليكم، أي إن كتب عليكم القتال، إن كتب عليكم القتال. نعم. فأدخل هل على فعل التوقع مستفهما عما هو المتوقع عنده تقريرا وتثبيتا. فأدخل هل استفهامية، هل قال هل عسيتم، أدخل هل على فعل التوقع يعني به عسى، يعني به إيه؟ عسى، مستفهما عما هو الشيء المتوقع عنده تقريرا وتثبيتا. نعم. وقرأ نافع عسيتم بكسر السين. نعم. قال هل عسيتم؟ نعم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه. قالوا لنبيهم أي غرض لنا في ألا نقدم على مقاتلة من أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي غرض لنا في ترك القتال وقد وقع لنا، عرض لنا أي وقع لنا ما يوجب، ما يحتم القتال، ما يجعلنا ملتزمين بالقيام به. ويحثنا عليه، وهو كونهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. نعم. يعني المقتضي الداعي لمقاتلتنا لأعدائنا قائم موجود، وهو كون العدو لم يرحمنا حيث أخرجنا من ديارنا ومن أبنائنا، فأي غرض يجعلنا ألا نقدم على مقاتلة هذا العدو والمقتضي قائم والأسباب واقعة. نعم. أي أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد، وذلك أن إخراج من الأوطان العدو ما رحمنا حيث أخرجنا من ديارنا، والمقصود بالديار هنا الأوطان التي تقع بها الديار، المقصود من الديار هنا الأوطان، الوطن الذي يقع به الدار، فليس هناك ديار للأفراد بدون وطن، ليس هناك ديار للأفراد بدون وطن، فالوطن هو الذي يكون موضعا وظرفا مكانيا للديار التي تحمينا وتؤوينا ونسكنها ونقيم فيها وندبر فيها أمر معاشنا ونستعين بها على أداء حقوق الله التي نرتجي من ورائها النجاة في معادنا ورجوعنا، كل هذا لا يتحقق إلا في الوطن، كل هذا لا يتحقق إلا في الوطن، فإذا غاب الوطن كيف أدبر أمر معاشي، كيف أقبل على طاعة ربي، لا مكان لي لا وطن لي. ويترتب على الخروج من الأوطان الفصل بيني وبين أولادي، فيكون الأولاد في واد والأب والأم في واد آخر وهكذا، فمقصود من الديار هنا إيه؟ الأوطان. نعم. وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك 440. ثاني. وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين. العمالقة هم أهل البلاد، كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين. والعماليق أو العمالقة ها هم الذين سماهم قبل ذلك أتباع موسى عليه السلام حينما قال موسى لمن معه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله له. ماذا قال هؤلاء؟ ماذا قال أتباع موسى؟ إن فيها قوما جبارين، هم العمالقة، وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، حتى قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. يبقى العمالقة هم أصحاب البلاد أم بنو إسرائيل؟ العمالقة هم أصحاب البلاد، نعم، يعني العرب، يعني العرب، نعم. فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك. وسبوا أولادهم من السبي وليس من السب، نعم. وأسروا من الأسر أي أخذوهم أسرا، والأسير إنما سمي أسيرا لكونه يوثق بالحبال، لكونه يوثق بالحبال، نعم، أي يربط في يديه بالحبال فيؤخذ أسيرا لا يملك الفكاك ممن أسره إلا بعفو منه، إلا بعفو منه، نعم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 313 بعدد أهل بدر. يعني القليلون هم الذين ثبتوا، والكسرة الكاسرة هي التي خارت قواها وضعفت ولم تقاتل. إذن ما توقعه نبيهم قد وقع، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فما توقعه أصبح وقيع حقيقة وواقعا مرا، فما خضع للأمر في هذا الجانب إلا الفئة القليلة، إلا الفئة القليلة، نعم. والله عليم بالظالمين، أي وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد الذي تمنوه يوما ما: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، نعم. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أرأيتم كيف كان شغب القوم حتى على من أخبرهم نبيهم بإقامته ملكا عليه؟ هم الذين اقترحوا على نبيهم: ابعث لنا، أقم لنا أميرا. نبيهم قال لهم إيه؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ماذا كان موقفهم؟ قالوا لنبيهم: أنى يكون له الملك علينا؟ أهذا الذي أقمته أميرا علينا كيف يكون له الملك؟ نحن أحق وأولى منه بالملك. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، بناء على قياس مادي صرف ولم يؤت سعة من المال. ده فقير ليس معه مال. فكان الرد عليهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت علم عبري كداود. طالوت علم، اسم علم عبري كداود. وجعله فعلوتا من الطول، من الطول، من الطول مش الطول. تعسف يدفعه، تعسف. وجعله فعلولا أو فعلوتا، وجعله فعلوتا من الطول تعسف. نعم. يدفعه كون الاسم ممنوعا من الصرف. وروي أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لما دعا الله أن يملكهم أتي بعصا يقاس بها من يملك عليهم، فلم يساوها إلا طالوت. نعم. قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي من أين يكون له ذلك ويستأهله، يعني يصبح أهلا لهذا الملك. نعم. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، والحال أن أحق بالملك منه وراثة ومكانة. والحال أننا، أن أي أننا أحق بالملك منه وراثة ومكنة، وإنه فقير لا مال له يقويه ويعضده، يعتضد به يعني يشد من عضده. نعم. وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيرا راعيا أو سقاء، أو سقاء يعني يعمل بالسقي، يعني يقوم بسقاية الآخرين، سقاء. نعم. أو دباغا يدبغ الجلود. نعم. تلك مهنته وهذه حرفته، وتلك المهن وهذه الحرف أصحابها ينظر إليهم نظرة دونية بين الشعوب. نعم. فاعترضوا قائلين: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نعم. لأن طالوت كان فقيرا راعيا أو سقاء أو دباغا من أولاد بنيامين، ولم بنيامين وبنيامين من أولاد من؟ ها؟ من أولاد من؟ يعقوب، من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. فبنيامين أخو يوسف، هذا من نسله، هذا طالوت من نسله. نعم. ولم تكن فيهم النبوة والملك. نعم. وإنما كانت النبوة في أولاد لاوي ابن يعقوب. نعم. والملك في أولاد يهوذا، وكان فيهم من السبطين خلق. وكان فيهم من السبطين، سبط أولاد لاوي ابن يعقوب وسبط أولاد يهوذا. نعم. قال: إن الله اصطفاه. إنما سبط أولاد بنيامين لم يكن فيهم ملك، لم يكن فيهم ملك. نعم. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. lamma stab'adu tamallukahu lifaqrihi wa sukuti nasbihi radda 'alaihim dhalik awwalan bi anna al-'umdata fihi istafahu Allah subhanahu wa ta'ala lamma stab'adu tamallukahu lamma stab'adu tamallukahu ay kawnuhu an yakuna malikan 'alaihim لفقره وسقوط نسبه لأنه لم يكن من سبط عرف بالملك والجاه لم يكن من سبط من الأسباط التي عرفت بالملك والجاه رد عليهم ذلك رد عليهم ذلك فقال لهم ها أولا بأن العمدة فيه اصطفاه الله سبحانه وتعالى بأن العمدة فيه أي في كون طالوت أن يقام فيكم وأن ينصب فيكم وأن يبعث فيكم ملكا أن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره واجتباه نعم بأن العمدة فيه اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره وممكن عليه وممكن تقول أولا بأن العمدة فيه اصطفاء الله بالهمزة اصطفاء الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصلحة منكم لأن الذي اصطفاه هو العليم بأحواله وما فيه مصلحته فلولا أن المصلحة ستكون متحققة على يديه ما اصطفاه الله وما اختاره الله نعم وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح وفي هذا القول من نبيهم في هذا القول من نبيهم دلالة واضحة بأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى هذا النبي أن يختار هذا الملك أن يختار هذا الملك فاختيار النبي لطالوت ليس من عنده وإنما هو إخبار من طالوت بكون الله قد اختار هذا بدليل قوله إن الله اصطفاه إن الله إيه؟ أي اختاره واجتباه نعم وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم وثانيا بأن الشرط فيه غفور العلم الأمر الثاني المؤهل الثاني المؤهل الثاني من المؤهلات التي تحقق أهلية طالوت لأن يكون ملكا وثانيا بأن الشرط فيه غفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية غفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية فهو كان خبيرا عالما فقيها بسياسة الأمور بسياسة الأمور فلم يختر الله لكم ولم يصطف الله لكم رجلا غلفا ليس لديه خبرة ولا ضربة ولا دراية بل كان عالما بسياسة الأمور وهذا أمر لا بد منه في أي حاكم يتولى أمر أمة أو يتولى أمر شعب أن يكون عالما بسياسة أمور رعيته كي يسوسها برشد كي يسوسها برشد المؤهل بعد كده وجسامة البدن ليكون أعظم خطرا في القلوب جسامة البدن بسط في الجسم ليكون مهابا في نظر الأعداء خطرا على الأعداء لا أن يكون ضعيف البنية لا أن يكون ضعيف البنية لأن الحروب تحتاج إلى من هو قوي البنية، ذا هيبة، ذا بنية قوية يخشى بأسها الأعداء. نعم. وجسامة البدن ليكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب. ليكون أعظم خطرا في القلوب، فمن رآه هابة، كل من رآه هابة، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب. لا بد أن يكون كذلك، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. فلو لم تكن هذه المؤهلات موجودة فيه لما اصطفاه الله وما اختاره الله وما أمرني أن أنصبه ملكا عليكم. لا ما ذكرتم، لا ما ذكرتم من قولكم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، إنه فقير. هذا يذكرك بقول مشركي مكة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كيف تكون النبوة في هذا اليتيم، أي في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالاختيار والاصطفاء من الله للنبوة أو لأي منصب لا يلتفت فيه إلى وفرة المال أو قلته، لا يلتفت فيه إلى وفرة المال. كم من أناس لديهم خزائن ملأة من المال لكن لا يصلحون، وكم من أناس فقراء لكنهم يملكون المؤهلات التي تجعلهم أهلا لهذا الاختيار. نعم. وقد زاده الله تعالى فيهما وكان الرجل، وقد زاده الله تعالى فيهما في إيه؟ في العلم والبنية، في العلم وقوة الجسم. نعم. وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه. شوف شوف شوف الضخامة. فمثل هذا تهابه النفوس وتعظمه القلوب. نعم. وثالثا بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق، فله أن يؤتيه من يشاء. نعم. لأنه اختيار اصطفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. ورابعا أنه واسع الفضل، يوسع عن الفقير ويغنيه، يوسع على الفقير ويغنيه، عليم بمن تليق بمن يليق بالملك من النسيب وغيره. القضية ليست قضية شرف ونسب، إنما القضية قضية مؤهلات تمكن لهذا الشخص من القيام بمسؤولياته التي نيطت به، التي نيطت به. ولذلك حينما جاء سيدنا أبو ذر يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة، قال له يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها الإمارة، وإنها تأتي يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها. في حديث آخر لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، ربنا مش هيعينك، وإن أعطيتها هي أتتك أعنت عليها، وإن أعطيتها أعنت عليها. فالأمارة لا يسعى إليها، إنما تعطى، فإذا أعطيت كان توفيق الله مع من أعطيها. نعم. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم. يعني هنا في كلام مطوي، لما سمعوا من نبيهم مؤهلات إقامة طالوت ملكا عليهم سألوا نبيهم: ما الدليل على ما تقول في كون الله قد اصطفاه واختاره؟ معك حجة؟ معك؟ شوفوا التعنت وصل إلى أين. أنتم من سألتم هذا النبي: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومن أول الأمر توقع النبي عدم استجابتكم، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ رددتم عليه: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، انصرفوا وخارت قواهم واضطربت أفئدتهم ورجعوا ناكصين على أعقابهم إلا قليلا منهم. ثم بعد ذلك بدأت اعتراضاتهم على من رشحه الله لهم ليكون ملكا عليه: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن أولاد الحسب والنسب والشرف ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فرد عليهم نبيهم: إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم، لم يسكتوا بل بالغوا. ما دليلك على ما تقول؟ هل معك حجة وبرهان على كون الله اختاره علينا ملكا؟ نعم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أي الصندوق. لما طلبوا منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليه، قال لهم: إن آية ملكه، قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، والمقصود بالتابوت هنا الصندوق فعلوت من التوب وهو الرجوع، فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج منه وليس بفاعول، نعم، لقلة نحو سلس وقلق. ومن قرأه بالهاء أن يأتيكم التابوت، وانتم لعلكم تذكرون حينما قال سيدنا عثمان ابن عفان لأعضاء لجنة جمع القرآن في عهده: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانها. فلسان قريش كان ينطق التابوت بالتاء المفتوحة، ولسان غير قريش كان ينطق التابوت بالهاء التابوه. فاهمين ولا لا؟ نعم. ومن قرأه بالهاء فلعله أبدله منه. نعم. كما أبدل من تاء التأنيث. كما أبدل من تاء التأنيث أو أبدله من تماش لاشتراكهما في الهمس والزيادة، ويريد به صندوق التوراة. نعم. وكان من خشب الشمساد مموها بالذهب نحو طوله ثلاثة أزرع في ذراعين. نعم. قال تعالى فيه سكينة من ربكم الضمير للإتيان أي في إتيانه، يعني الضمير لا يعود على كون الصندوق فيه السكينة، أي في إتيانه. كثير من الناس إن أخذ الكلمة على ظاهرها يسأل إيه السكينة اللي كانت في التابوت، أليس كذلك؟ نعم. في الضمير للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة، في مجيئه بالتابوت سكينة لكم وطمأنينة لكم، لأنه أقام حجة وأتى ببرهان، فتطمئن النفوس إلى الحجة وتركن إلى البرهان فيتحقق الأمن والطمأنينة. نعم. أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون إليه وهو أو مودع فيه، يبقى إما الضمير أن يعود على الإتيان وقد بينا المعنى، وإما أن يعود الضمير على التابوت نفسه، لكون التابوت لكون هذا الصندوق قد أودعت فيه التوراة، قد أودعت فيه التوراة. نعم. وكان موسى عليه والتوراة كتابهم الذي يسكنون إليه، كتابهم الذي يطمئنون إليه. نعم. وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وكان موسى ثاني وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه أي قدم التابوت الذي هو مستودع التوراة. نعم. فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل سورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان. نعم. فتئن فيزف فتئن هذه الصورة فيزف التابوت نحو نحو العدو. نعم. وهم يتبعونه، فإذا استقر دون حراك ثبتوا وسكنوا وتحقق النصر. وكيل سورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وكيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص. خلي بالك سوق هذه الأقوال بقيل قيل لضعفها، فإن قيل هذه البلق صيغة إيه؟ تمريض، صيغة تمريض. وإتيانه مصير مصير قلبه مقرا للعلم والوقار بعد أن لم يكن. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون أي رضاض الألواح رضاض الألواح، حينما ألقى الألواح فتفتت فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فلما ألقى الألواح تفتتت بقي رضابها، هذا هو بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. نعم. أي رضاب الألواح وعصا موسى وثيابه وإمامته هارون. نعم. وآلهما أبناؤهما أو أنفسهما، والآل مقحم لتفخيم شأنهما. نعم. أو الآل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فآلهما المقصود بالآل هنا أبناء موسى وأبناء هارون. نعم. أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء أنبيائهم. نعم. قال تعالى تحمله الملائكة قيل رفعه الله تعالى بعد موسى رفع الله هذا التابوت بعد نبي الله موسى، فنزلت به الملائكة حينما طلب القوم حجة وبرهانا على اختيار الله لطالوت بأن يكون ملكا. نعم. وهم ينظرون إليه وكيلا كان بعده مع أنبيائهم، يعني لم يرفع بل كان موجودا مع أنبياء بني إسرائيل بعد نبي الله موسى، يستفتحون به يستنصرون به حتى أفسدوا وانحرفوا عن الجادة ولم يتبعوا شرع الله، فغلبهم الكفار عليه. وكان في أرض جالوت، جالوت عدو، وجالوت من العمالقة. نعم. إلى أن ملك الله طالوت فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن، فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. نعم. إن في ذلك لآية لكم. يعني لعل هذه الرواية التي ذكرها القاضي البيضاوي الأخيرة هذه من كون التابوت وضع على ثورين فساقتهما الملائكة إلى، لعل هذا من الإسرائيليات، روايات إسرائيلية ننزه القرآن أن يفسر بها، ننزه القرآن بأن يفسر بها، فهي من الدخيل وليست من أصيل التفسير. نعم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون ابتداء، يحتمل أن يكون هذا القول إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه وتعالى، يعني كلام مستقل وليس من تمام كلام النبي. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.